بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى هذين الدرسين المعلن عنهما، الدرس الثالث في شرح ثلاثة الأصول والمسائل التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك الدرس الثالث والعشرون في علوم القرآن من سنن النسائي الكبرى. ونبدأ الآن على بركة الله فيما توقفنا عنده بالأمس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، كان آخر حديثنا بالأمس عند هذه المسائل الثلاث التي قال عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها. قرأنا المسألة الأولى، وهي أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وقال الدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. المسألة الثانية، وهذه تكلمنا عنها، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال الشيخ رحمه الله أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأنه جل وعلا هو المستحق للعبادة. واستدل الشيخ رحمه الله هنا بقوله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: فنهى الله سبحانه أن يدعو الإنسان مع الله أحدا، والله لا ينهى عن شيء إلا وهو لا يرضاه سبحانه وتعالى. فهو جل وعلا لا يرضى من عباده أن يشرك به أحد من خلقه. قال جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وقال جل وعلا: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فالشرك والكفر لا يرضاهما الله عز وجل، ولذلك أمر سبحانه بجهاد الكافرين ومجاهدتهم حتى يكون الدين لله. قال جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وفي الآية الأخرى: ويكون الدين كله لله. يعني هذه آية البقرة، والآية الثانية هي آية الأنفال. فالله جل وعلا لا يرضى أن يشرك به أحد من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. واستدل الشيخ بهذه الآية الكريمة: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والشرك ولا شك أمره خطير، متى ما وقع حبط عمل الإنسان وكان مآله النار خالدا فيها، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات على الشرك فإن مآله إلى النار، كما قال جل وعلا، بل هو مخلد فيها، كما قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، حتى ولو كان عاصيا مذنبا قد يعفو الله عز وجل عنه من أول وهلة فيدخل الجنة، وقد يعاقب في النار بقدر ذنبه ثم بعد ذلك يدخل الجنة ولا يخلد فيها، ولا يخلد في النار إلا الكافر. قال عليه الصلاة والسلام: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه: أتدرون ما الموجبتان؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. المسألة الثالثة الآن نسمعها. نعم، الثالثة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد صلى الله عليه وسلم لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من حزب الله تبارك وتعالى المفلحين. هذه الآية الكريمة أيها الإخوة في آخر سورة المجادلة ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى في سبب نزولها أن أبا عبيدة بالجراح وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة كان والده وكان كافرا يعترض له، وهي بعض الروايات يتعرض له، قيل في غزوة بدر وقيل في غزوة أحد. وكان أبو عبيدة اللي هو ابنه الصحابي الذي هو من العشرة المبشرين بالجنة كان يحيد عنه، يعني لا يريد أن يقابله، وكان والده يتقصده يريد أن يقابله، فكان يحيد عنه مرة مرتين. الثالثة لقيه أبو عبيدة فقتله، فنزلت فيه هذه الآية الكريمة. ومن يرجع منكم أيها الإخوة إلى تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى يجده وهو من الأئمة، من أئمة التفسير وبخاصة في تفسير آيات الأحكام، ذكر هنا في كل جملة من جمل هذه الآية الكريمة أمثلة. فمثلا هنا قال في قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، هذا ذكر في قصة أبي عبيدة مع أبيه. قال: أو أبناءهم، هذا ذكر فيها قصة لكنها غير صحيحة أن أبا بكر أراد أن يتعرض لأحد أبنائه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: متعنا بنفسك. هذا حديث موضوع وباطل ولا يصح. على كل حال، أو إخوانهم، ذكروا في قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه مع أخيه. أو عشيرتهم، ذكروا فيه لقاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع خاله فلان بن فلان إلى غير ذلك. يعني ذكر القرطبي رحمه الله لهذا أمثلة، بعضها يصح وبعضها لا يصح، لكن على كل حال هذه الآية مع الآيات الأخرى دالة على أصل عظيم وقاعدة من قواعد الدين، ألا وهي الولاء والبراء، موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين، موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين. وقد جاءت في هذا الأدلة الكثيرة كقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء إلى غير ذلك يعني من الآيات التي جاءت في هذا وأيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يجب أن يفهم الولاء والبراء في منظور الأدلة من الكتاب والسنة. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وكلامه جامع نافع في هذا الموضوع وفي غيره، يقول رحمه الله وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال، وموادتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها مودتهم ومحبتهم إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. فالولاء كما قلت موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين. ولا يعني هذا وقد ذكره الشيخ رحمه الله لا يعني ظلمهم أو الاعتداء عليهم، كل هذا يعني الظلم منفي في دين الإسلام ولا يجوز، والعدل قامت عليه السماوات والأرض، والعلماء لهم كلام في هذا وبخاصة المعاهدون والمستأمنون هؤلاء لهم ذمة ولهم عهد لا يجوز التجاوز عليهم. في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه فأنا حجيجه يوم القيامة. يعني عليه الصلاة والسلام يقف محاجا ومنافحا عن هذا المعاهد الذي انتقص حقه ولم يعطى ماله مثلا ولم يعطى راتبه أو أجرته أو كذا لأنه كافر. ما دام أنه معاهد وله ذمة فهذا يجب أن يوفى إليه وأن يعطى حقه. والمسألة في هذا لها تفاصيل كثيرة يرجع إليها، والشيخ رحمه الله ذكر هذا وبينه وغيره من أهل العلم. نعم، هذه أيها الإخوة مسائل ثلاث مهمة، ثم أيضا الشيخ أعقبها بكلام النفيس نسمعه الآن. قال نعم، اعلم أرشدك الله، اعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. شوف نعم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يمتاز أسلوبه بالسهولة وعدم التكلف مع قرن كلامه بالدليل، يعني كلام محرر ودقيق من جهة، ومن جهة أخرى يذكر كلامه مقرونا بالدليل كما سيأتينا. وكان ينوع رحمه الله، مرة يقول اعلم رحمك الله، مرة يقول اعلم أرشدك الله، وكل هذا الحقيقة من التلطف من حسن العرض. وهكذا يعني الإنسان في دعوته وفي بيانه للحق يقول اعلم مثلا هداكم الله رحمكم الله أسأل الله أن يوفقني وإياكم الحق، مثل هذه الدعوات المباركة تشرح الصدور وتجعل النفس تقبل على ما يريده المتحدث. فهنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال اعلم أرشدك الله، والرشد كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال هو الاستقامة على طريق الحق، هذا أحد التعاريف وهو التعريف المشهور في بيان معنى الرشد، لأن فسر الرشد بمعنى الصلاح وبمعنى الاستقامة، وهنا الشيخ رحمه الله اختار هذا التعريف وتعريف صحيح في معنى الرشد، قال هو الاستقامة على طريق الحق. إذا استقام الإنسان على طريق الحق فهو راشد، فهو الراشد الموفق. قال اعلم أرشدك الله لطاعته، الطاعة هي فعل المأمور وترك المحظور، الطاعة كما قال هنا قال فعل المأمور وترك المحظور. قال أن الحنيفية، الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك، يعني يقال فلان في أنفه حنف يعني ميلان، فلان في بيته حنف يعني ميلان، فالمقصود الميل عن الشرك إلى الإسلام. قال هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص لله تبارك وتعالى. أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن كما قال جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا، كما أننا رسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، كلاهما في مرتبة الخلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ويعني أعظم منزلة من إبراهيم عليه السلام وغيره من الأنبياء. فأفضل الأنبياء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يليه إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء. وقد جاء الحديث عن في القرآن في مواضع في دعوته وفي صبره على أذى قومه إلى آخره. نعم، أن الحنيفية ملة إبراهيم. ما هي الحنيفية التي يجب أن نسلكها وأن نلزمها؟ نعم، قال الحنيفية هي الملة المائلة عن لا كلام الشيخ محمد اللهاب في المتن، أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. نعم، هذا يعني هذا يعني أن تعبد الله، هذا تفسير لمعنى كلمة الحنيفية. أن تعبد يعني ما الحنيفية؟ قد يسأل سائل ما الحنيفية، ما المراد بها التي هي ملة إبراهيم عليه السلام؟ هي أن تعبد الله وحده، وهذا هو معنى هو إفراد، وهذا معنى التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. والعبادة يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. قال أما المعنى العام بمفهومها العام فهي التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به الشريعة. إذن هذا هو معناه، هذا معنى العبادة بمفهومها العام. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله هي التذلل لله محبة وتعظيما، لأن مأخوذة من يعني هذا طريق معبد يعني مذلل، هذا معناها في اللغة. فيقول الشيخ رحمه الله العبادة بمفهومها العام هي التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على وجه الذي جاءت به الشريعة. قال أما العبادة بمفهومها الخاص فهو كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالخوف والخشية والتوكل والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام. وابن القيم رحمه الله نظم كلام شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في النونية فقال وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة سائر ما قام حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فالعبادة يعني عرفها شيخ الإسلام في موضع آخر وقد نقل ابن القيم أنها غاية الحب مع غاية الذل، هذا يعني تعريفها الشيخ الإسلام عرفها أيضا في موضع آخر بأنها غاية الحب، يعني يجب أن تكون غاية حبك يا لله سبحانه وتعالى مع غاية الذل أيضا لله تبارك وتعالى. فكان الشيخ الإسلام يقول هي غاية الحب مع غاية الذل. وابن القيم رحمه الله نظمها في أو ذكرها في النونية بقوله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة سائر ما قام حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. ويراجعت كلام الشيخ ابن القيم رحمه الله في هذا. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال أن تعبد الله وحده، قد ذكرنا كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله في العبادة بمفهومها العام ومفهومها الخاص. قال مخلصا له الدين، والمراد به هنا أن يقصد المرء بعبادته وجه الله عز وجل. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله الإخلاص هو التنقية، والمراد به أن يقصد المرء بعبادته وجه الله عز وجل والوصول إلى دار كرامته بحيث لا يعبد معه غيره لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. والله جل وعلا ذكر هذه الحنيفية، قال جل وعلا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقال جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إلى آخر الآيات. نعم، وبذلك وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. نعم، كما قال الشيخ رحمه الله. وبذلك يعني اسم الإشارة هنا يرجع إلى الحنيفية السمحة، يعني بالحنيفية وهي عبادة الله جل وعلا مخلصا له الدين، أمر الله جميع الناس، ومن أجل ذلك خلق الخلق سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقد نقل تفسيره شراح كتاب التوحيد عن ابن عباس، وقد رواه أيضا ابن أبي حاتم في تفسيره، في تفسير تفسير القرآن عن ابن عباس من عدة طرق، هو عن ابن عباس وعن غيره أنهم فسروا قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. فالله جل وعلا ما خلق الخلق يستكثر بهم أو يستنصر بهم أو إلى غير ذلك، لا والله حاشا وكلا، وإنما خلقهم لأمر عظيم، ألا وهو توحيده عبادته جل وعلا. وهذا أول أمر جاء في القرآن الكريم، يا أيها، أول نداء الآن لما تقرأ تفتح تقرأ القرآن، أول نداء هو الأمر بعبادة الله، هو الأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهنا في هذه الآية الكريمة قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما قال الشيخ رحمه الله. ومعنى يعبدون يوحدون. هنا ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فائدة يعني مهمة، قال: اعلم أن العبادة على نوعين: عبادة كونية يعني عبادة عامة، وعبادة خاصة. قال: أما العبادة الكونية فهي الخضوع لأمر الله تبارك وتعالى، وهي شاملة لجميع الخلق، كما قال سبحانه وتعالى: لا يخرج عنها أحد. قال سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه العبودية العامة، هذه العبودية الكونية التي يقول عنها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، معناها الخضوع لأمر الله تعالى الكوني، وهي شاملة لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد، فهي شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر، هؤلاء كلهم يدخلون في هذه العبودية. قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. النوع الثاني العبادة الشرعية، وهي الخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى الشرعي، وهي خاصة بمن أطاع الله تعالى واتبع ما جاءت به الرسل، كقوله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. حتى لا أحد يخلط يقول يعني كيف مرة كذا الله جل وعلا ذكر العبودية، يعني كل الناس عباد الله، وهنا الله جل وعلا أضافهم إلى نفسه. يجب أن تعرف أن هذه عبادة العامة، العبادة الكونية تعني الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى، وهي شاملة كما قال للكافر والمؤمن والبر والفاجر، هؤلاء كلهم يدخلون في مثل قول الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. النوع الثاني من العبادة العبادة الشرعية، وهي الخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى الشرعي، وهي خاصة بمن أطاع الله تعالى واتبع ما جاءت به الرسل، كقوله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. نعم، الحقيقة يعني رحم الله الشيخ، يعني رحم الله الشيخين، يعني كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب غاية في التحرير وغاية في الدقة، مع يعني الأسلوب السهل الواضح مقرونا بالدليل. ثم ما شاء الله كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الشرح والبيان وذكر الأدلة، يعني الحقيقة يعني قد يعني وفى وكفى رحمه الله تعالى، يعني وهذا لا يقلل من الشروح الأخرى، هناك شرح لسماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وأيضا هناك شروح كثيرة على هذا، لكن احنا اخترت يعني شرح الشيخ بن عثيمين، يعني حقيقة لوضوحه وإيراد الأدلة، وأيضا لهذه الاستنباطات الدقيقة التي يذكرها الشيخ رحمه الله، وأيضا هذه الفوائد التي يذكرها في ثنايا شرحه لكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى جميعا. نعم. وأعظم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. نعم، هذا هو تعريف التوحيد. التوحيد أيها الإخوة هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. هنا يقول الشيخ رحمه الله، الشيخ بن عثيمين، قال: التوحيد لغة مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا، وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات، وهذا هو الذي قامت عليه لا إله إلا الله، النفي والإثبات. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، إلا الله الإثبات، إثبات التوحيد، إفراده جل وعلا سبحانه بالعبادة. قال: إلا بنفي وإثبات، نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له. ثم ذكر رحمه الله لهذا أمثلة. قال: وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله: التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، أي أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، لا تشرك به نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا غيرهما. ولذلك جاء بيان معنى لا إله إلا الله في القرآن والسنة. يعني بعض الناس يقول: ما هذا التعريف الذي تأتون به في معنى لا إله إلا الله؟ نقول: لا يا أخي، هذان الركنان جاء في القرآن وفي السنة. في القرآن قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآيات في هذا كثيرة. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إلى غير ذلك من الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان معنى لا إله، في بيان ركن لا إله إلا الله. ومعناها الحق هو أي لا معبود بحق إلا الله. أما قول بعضهم لا رازق إلا، أن معناها لا رازق إلا الله، لا حاكم إلا الله، لا خالق إلا الله، هذا كله كلام باطل وغير صحيح. المشركون كانوا يعتقدون هذا، ولما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، وقد يعني اشتكاه المشركون إلى عمه وقالوا: إن ابن أخيك يسب آلهتنا ويسفه أحلامنا ويعيب دين أجدادنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. فقال أبو جهل: نقولها وألف كلمة فقط، هي كلمة نقولها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، فاشمأزوا ونفروا وقالوا كما ذكر الله جل وعلا عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولذلك قال شراح كتاب التوحيد رحمهم الله: تبا لمن كان المشركون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف بمعنى لا إله إلا الله من مشرك هذا الزمان. يعني المشركون عرفوا لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة، لكن التي بحق العبادة الحقة هي لله تبارك وتعالى، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. فيقول: نعم. الآن تجد بعضهم مثلا يأتي يصوم ويحج ويعتمر، ولكنه يدعو غير الله عز وجل، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، إلى غير ذلك، يصرف جميع أنواع من العبادات لغير الله عز وجل. فهؤلاء ما فقهوا ولا آمنوا الإيمان الحق بمعنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فالشيخ كلامه هنا رحمه الله واضح، يقول: التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. والشيخ بن عثيمين زاده بيانا وقال: أي أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا أحدا من الخلق. فهكذا أيها الإخوة، هذا هو معنى التوحيد. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن التوحيد على ثلاثة أقسام. التوحيد النوع الأول توحيد الربوبية، وهو توحيد الله جل وعلا، وهو إفراد الله سبحانه بالخلق والملك والتدبير. قال جل وعلا: الله خالق كل شيء وذكر الأدلة. قال الثاني توحيد الألوهية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب إليه. الثالث توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومراد المؤلف هنا ولا شك هو توحيد الألوهية، هو مراده هنا هو توحيد الألوهية كما قال الشيخ رحمه الله، قال هو الذي ظل فيه المشركون وهو الذي من أجله قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبى نساءهم وذريتهم إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. يقول من أخل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر وإن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. لو أقر قال نعم أنا أؤمن بأن الله هو الخالق الرازق كما كان المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا ينفعهم، بل توحيد الربوبية يقودك ويرشدك ويدلك إلى توحيد الألوهية. أما كون يقر بتوحيد الربوبية هذا لا فقط ويكفر بتوحيد الألوهية لا يقر به، هذا لا ينفعه كما قال الشيخ رحمه الله. قال ومن أخل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر وإن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. قال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم قال الشيخ نعم وأعظم، قال الشيخ رحمه الله تعالى وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم الشرك هو الذنب العظيم والذنب الأعظم، من مات وهو مشرك فإن مآله إلى النار خالدا مخلدا فيها. أما لو كان على التوحيد وصدر منه ذنوب وحتى لو كبائر من كبائر الذنوب فالحمد لله، إما أن يعفو الله عنه من أول وهلة ويدخله الجنة، وإما أن يعذب بقدر ذنبه في النار ثم يخرج منها إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر المشرك. ولذلك قال الشيخ هنا رحمه الله وأعظم ما نهى عنه الشرك، لأنه أعظم الحقوق، هذا حق الله تبارك وتعالى، أعظم الحقوق هو التوحيد، توحيد الله جل وعلا، لأن أعظم الحقوق وهو حق الله جل وعلا هو توحيده سبحانه وتعالى، إفراده بالعبادة. فمن وقع في الشرك فوقع في أعظم الذنوب، ومن مات عليه فهو خالد مخلد في النار. قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، وقال سبحانه ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وقال جل وعلا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وذكر الشيخ رحمه الله عدد الأدلة من السنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن مسعود يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وأيضا في الحديث الصحيح الذي ذكرناه قبل قليل حديث جابر رضي الله عنه عند الإمام مسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. فهذه الحقيقة يعني أدلة واضحة وصريحة في عظم هذا الذنب وخطورته، وأن من مات عليه فمآله النار خالدا مخلدا فيها، نسأل الله السلامة والعافية. قال واستدل هنا بقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء، وعرف الشيخ هنا قال وهو دعوة غيره معه، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا في درس الغد بإذن الله تعالى. نتوقف عند هذا.